يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا. يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا. لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا، لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا. وقد حبيت بيانا يا خالوه المرء سحرا، يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سنبدأ بمشيئة الله عز وجل في كتاب الإيلاء. نعم، كتاب الإيلاء. قال: وفيه ضابطان. الضابط الأول: شروط صحة الإيلاء أربعة: أن يكون من زوج يصح طلاقه، ألا يكون عاجزا عن الجماع، أن يكون الحالف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أن يحلف ألا يجامعها أكثر من أربعة أشهر. نعم، الإيلاء يا إخوان هو الحالف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته على ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر، وهذا حلف على ترك واجب، على ترك واجب. نعم. طيب، قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب، قال الضبط أو شروط صحة الإيلاء أربعة، يعني يصح الإيلاء، يصح أن الرجل يقسم ألا يطأ زوجته أربعة أشهر بشروط أربعة: أن يكون من زوج يصح طلاقه، فلا يصح إيلاء الصبي ولا المجنون. لا، يعني الصبي والمجنون لا يصح إيه؟ لا يصح إيلاؤه. قد يتزوجها صبي ما بلغ. نعم. نعم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا. نعم، اعتزل نساءه شهرا. نعم. طب لماذا أربعة أشهر؟ لأن صبر المرأة على الرجل تحمل. المرأة لا تطيق أكثر من ذلك، ولذلك لما سأل عمر وحفصة كم تطيق المرأة قالت أربعة أشهر. على علمي أربعة أشهر. نعم، ما أدري من أين جاءت بالست. يعني هذا الكلام، هذا كلام سخاء. نعم. وكان قال أربعة بعد ذلك عادان، وقالت كان من ستة أشهر. طيب، يبحث فيه. إذا جاءت نعم، أن يكون من زوج يصح طلاقه، أن ألا يكون عاجزا عن الجماع، لو كان عاجزا كالعنين ونحوه فلا يصح إيلاؤه. نعم، أن يكون الحلف بالله أو باسم من صفاته، باسم بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات، لأن الحلف بغير ذلك لا يجوز، حلف بغير الله فقد أشرك. قال: أن يحلف ألا يجامعها أكثر من أربعة أشهر. يعني أقل من أربعة أشهر ليس الإله. يعني صيغة أين؟ صيغة الإله: أقسم بالله ألا أجامعك أربعة أشهر. نعم. أو شهر. أو التأديب للإله أو لك ذلك. فأكثر من أربعة أشهر هذا هو الإله. أما أقل من أربعة أشهر ليس إله. ليس إله. هذا تربص. لا، أجامعك مثلا شهر. لا، هو الإله أكثر من أربعة أشهر. ولا يجوز. ولا يجوز أقل من أربعة. لا، الأقل من أربعة ليس إيلاء. ليس إيلاء. نعم. طيب. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن الفيء هو الجماع، لقوله تعالى: فإن فاءوا أي رجعوا إلى نسائهم فإن الله غفور رحيم. نعم. قال الضابط الثاني: يؤجل المؤلي أربعة أشهر فإما أن يفيء أو يطلق وإلا طلق عنه الحاكم. نعم، يؤجل المؤلي الذي أقسم أربعة أشهر فإما أن يفيء يعني يرجع لأهله أو يطلق، الفي بمعنى المرجعة أنه يرجع إلى جماعها، نعم الفي أن يجامع امرأته، أو يطلق وإلا طلق عنه الحاكم. يعني إذا استمر في إيلاء، إذا استمر في إيلاء أكثر من أربعة أشهر ولم يرجع وعزم على أن لا يرجع وصمم على ذلك يطلق. طب إذا رفض الطلاق يطلق عنه، يطلق عنه الحاكم أو نائب الحاكم. نعم. نعم. طيب طبعا هذه تحسب تطليقة رجعية. هذه تحسب تطليقة إيه؟ رجعية. نعم. وقال كتاب الظهار وفيه ضابط واحد يصح الظهار ممن يصح طلاقه ولا يطأ قبل التكفير والكفارة على التكفير. نعم، قال الظهار، الظهار أن يقول الرجل امرأتي أنت عليك ظهري أمي. كظهر أمي. نعم، من يحرم عليه تحريما مؤبدا، ممن يحرمون عليه تحريما مؤبدا. طيب قال يصح الظهار ممن يصح طلاقه مثل المؤلي، فظهار المجنون لا يصح وظهار الصبي كذلك لا يصح. ولا يطأ قبل التكفير، لا يطأ امرأته قبل إيه؟ قبل التكفير، لقول الله عز وجل 60 يوم. نعم، هو طبعا نزلت سورة المجادلة في ذلك لما حدثت بين أوس بن الصامت وخولة بنت ثعلبة، لما ظهر منها فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساررته فسمعها الله عز وجل، فنزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوره. قالت عائشة سبحان من سمع من وسع سمعه الأصوات، أنا معهم في جانب الحجرة وما سمعت، ما سمعت عائشة وهي معهم في الحجرة وسمعها الله عز وجل من فوق سبع إيه؟ من فوق سبع سماوات. فنزلت حدود الظهار، الظهار محرم، فنزلت الكفارة. الإيلاء أكثر من سبعة من أربعة أشهر محرم لا يجوز. طيب إيه هي الكفارة؟ قال والكفارة على الترتيب. ما هي الترتيب؟ أول شيء أن يعتق رقبة، أول شيء أن يعتق، أن يعتق، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يعني يكون الكفارة قبل الوطء، لا يطأها ولا يجامعها قبل أن يكفر، من قبل أن يتماس. طيب فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب إن صام شهرا ونصف ثم أفطر نقول له عد من الأول، لابد أن يصوم شهرين متتابعين. نعم، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينة، أن يعني يطعم 60 مسكين. نعم، هذه كبيرة كفاءة، يعني هذه يعني معصية، ويتوب ويستغفر إلى الله تبارك وتعالى. هل هو يعد زنا؟ لا نقول أنه يعد زنا. نعم، عتق رقبة غير موجودة خلاص صيام شهر. إلا ما استطاع أن يصوم يطعم 60 مسكين. شيخ محمد، ولا الظهار موجود الآن؟ لا، قد يحدث من بعض، لا قد يحدث من بعض قليل العقل. لا، في ترتيب الكفارات محمد، في ترتيب الكفارات، يعني مثلا أنا عند المقدرة أصوم شهرين وعند المقدرة أطعم 60 مسكين، أبدأ في الأول بالصيام صح؟ الصيام أولا. إذا خشيت أن أنا في يوم من الأيام يعني أمرض أو يحصل لي مكروه، لا ولا عين الأول، أنت لا تعلم، أنت لا تعلم الغيب، يعني أبدأ بالصيام. تبدأ بالصيام طالما أنت قادر على الصيام تصوم، غير قادر على الصيام يطعم 60 مسكين. طب خلالها عيد أو ما يحرم صيام. ولذلك حديث خولة وفي قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير، يعني لا يقدر على الصيام، إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال فليطعم 60 مسكين، فليطعم 60 مسكين. نعم، لو تخللها ما يحرم صيام كالعيد. لا، لو تخللها العيد ونحو ذلك لا بأس، يفطر ويستأنف بعد ذلك. يمكن جملة واحدة، يعني كما مثلا في رمضان يعني مرات مثلا ممكن تذهب مثلا في تأتي على 60 مسكين وتطعمهم مع بعض، تعزمهم مع بعض. لا، إطعام، إطعام وليس مال، وليس مال، يعني مثلا اشتري 60 وجبة ووزعهم على الفقراء وعلى المساكين بس. ليس شرطا مثلا في رمضان ان تطعم عن كل يوم مسكين مثلا، شرطا ان تطعم كل يوم مسكين يعني يمكن ان تطعم مسكين كلهم في ممكن ممكن في 30 يوم واحد ممكن. نعم طبعا عند الحرم ما شاء الله حكايه الكفارات نروح عند اقرب مطعم ويشيل مثلا الوجبات ويوزعها على الناس اللي هم ايه بجوار بجوار الحرم. كويس انت ناوي تعمل مخالفه ها كفارات الصدقه مثلا لا هذه كفاره ما اقصد الكفاره لا اقصد الصدقه في الرابع والعشرون كتاب اللعان وفيه ثلاث ضوابط حكم من رمى زوجته بالزنا شروط اللعان اثار اللعان. صلى على رسول الله. اتركوا الكتاب والقلم وركزوا معي في اللعان. اللعان خليك معي. اللعان يا شباب طبعا نزلت سورة النور بعدة أحكام قال الله عز وجل فيها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا حد إيه؟ هذا حد الزنا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. إذن آيتان في حد الزنا. ثم قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا حد القذف. هذا حد الإيه؟ القذف. سيأتي معنا في باب الحدود. ثم قال تعالى طبعا إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا. هنا بداية آيات اللعان. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب رحيم. هذه الآيات العشر اشتملت على 3 حدود حد الزنا حد القذف حد اللعان. كل هذا تمهيدا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. حدث الإفك لما سبت واتهمت وقذفت عائشة الحصان الرزان في عرضها فكأن هذه السورة مهدت بهذه الأحكام المتتابعة حتى يفصل بعدها حادث الإفك وما به من افتراءات وما به من أحكام لا. طيب نأتي على حد اللعان. قال الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم. طبعا في ثبت أن هلال بن أمية الواقفي لما نزل قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة قال سعد بن عبادة وسعد بن عبادة كان سيد الخزرج قال يا رسول الله أدعه يتفخذها وألتمس له 4 شهداء يعني واحد وجد رجل مع امرأته وليس يتركه معها يتفخذها ويروح الشارع يلف على 4 شهداء فقال والله يا رسول الله لا أعطيه إلا السيف غير مصفح. غير مصفح يعني إيه؟ يعني بسن السيف. والله لا أعطيه إلا السيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد والله إني لأغير من سعد والله أغير مني لذلك حرم الفواحش. جاء هلال بن أمية الواقفي قال يا رسول الله وجدت رجلا مع امرأتي والرجل الذي اتهم هلال بن أمية امرأته باسمه شريك بن سحماء اسمه شريك ابن سحماء وجدت رجلا مع امرأتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال 4 شهداء أو حد في ظهرك إما أن تلتمس 4 شهداء أو حد. طبعا حد الزنا قال شيخ الإسلام تيمية لم يثبت حد الزنا من أيام النبي إلى عصرنا بالشهادة، لم يثبت بالشهادة أبدا، بالاعتراف أو بالحبل أو نحو ذلك، أما بالشهادة لم يثبت، ما فيش أربعة شهداء جاءوا في حد الزنا. فقال رسول الله وجدته مع امرأتي، قال أربعة شهداء، لأن هنا يعتبروا حد إيه؟ حد قذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بإيه؟ بأربعة شهداء، فاجلدوهم 80 جلد. فنزلت آيات اللعان، فجعل الله لهلال ومن على شاكلته فرجا ومخرجا. والذين يرمون أزواجهم، هذا خاص بين الزوج والزوجة، بين الزوج والزوجة فقط، حد اللعان خاص بالزوج والزوج. والذين يرمون أزواجهم، من رمى امرأته بالزنا، فشهادة أحدهم، شهادة الزوج أو الزوجة، 4 شهادات. إزاي؟ يأتي الزوج أمام القاضي والزوجة أمام القاضي، فيقول الزوج: أقسم بالله العظيم أنني وجدت فلان مع زوجتي، ويشهد، يكرر هذا كم مرة؟ 4 مرات. ثم يستوقفه القاضي ويقول له: يا هذا اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن الخامسة هي الموجبة، الخامسة اليمين الخامس هو الموجبة، فسينزل بك العقوبة. فبعد أن يذكره بالله عز وجل يقول: والخامسة اليمين الخامس لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. خلاص، تأتي المرأة تقسم 4 أيمان بالله أن زوجها كاذب، خلاص تكذبه، الأولى تقسم أنه كاذب ولم يحدث، والثانية والثالثة والرابعة، ثم يستوقفها القاضي يقول لها: يا امرأة اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن الخامسة هي الموجبة. ثم بعد ذلك إن استمرت تقول: وأن غضب الله علي إن كان من الصادقين، إن كان زوجها صادق فيما رماها به. لا، الخمس الأربع من ثم هذا الأخير اللي فيه الغضب. بعد ذلك يفرق بينهما تفريق مؤبدا لا رجعة فيه، بخلاف الطلاق، الطلاق فيه رجعة، هذا اللعان ليس فيه رجعة. ثم هل تأخذ المرأة الصداق؟ تأخذ المرأة الصداق، لكن هل لو أنجبت ولدا يرث في الرجل؟ لا يرث في الرجل، ما يرث في أم، لأن اللعان نفى علاقة الابن به، لا ينسب للفراش، لا ينسب لزوج المرأة مطلقا. ولذلك لما هلال بن أمية الوقيفي زوجته النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنظروها، لما جاء، لما حصل ما حدث، إن جاءت به أدعج العينين سابغ الإليتين خدلج الساقي فهو لشريك بن سحماء، وإن جاءت به وذكر أوصاف أخرى فهو لهلال بن أمية. فجاءت به على نفس الأوصاف الأولى لشريك بن سحماء، فلما وضعت حملها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن آخر، لأنه لا يجوز بعد اللعان أن يقام عليها الحد حتى وإن ظهرت البينة، تمت الملاعنة بين هلال بن أمية وبين امرأتي. نعم، فقال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن آخر. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حدودة اللعنة، اختصار حكم الايه؟ حكم اللعنة. طيب نأخذ التفصيل. الله عليك يا مسلم. أحسنت، هذا سؤال جميل جدا. الشيخ عبد الكريم يقول: لماذا في الرجل قال والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أما المرأة قال والخامسة أن غضب الله عليها إن كان؟ لماذا خص الرجل باللعن والمرأة بالغضب؟ لا، ليس البدء. لماذا خص الرجل باللعن والمرأة بالغضب؟ لأن يعني الرجل هو الذي بيبين مسألة المصبح ويعرف ويبقى مصير ولم يفعل. لا، هو السبب في ذلك أن المرأة هي الوحيدة التي تعرف الحقيقة فخصت بالغضب. فالإنسان إذا علم وكتم فيخص بغضب الله، مثل قول الله عز وجل في اليهود والنصارى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ لأنهم علموا الحق فكتموا، لأنهم علموا الحق فكتموا، فخص اليهود بالغضب، فخص اليهود بالغضب لأنهم علموا الحق فكتموه، وخص النصارى بالضلال بالضلال لأنه قد يكون انحرفوا عن الصراط المستقيم وعن الحق. نعم الغضب الغضب يتضمن الغضب يتضمن اللعن الغضب يتضمن اللعن واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. نعم الضابط الأول قال حكم من رمى زوجته بالزنا، من رمى زوجته بالزنا فعليه واحدة من أربعة. نعم من رمى امرأته بالزنا فيلزم بأحد أربعة، لابد أن يأتي بأحد هذه الأربعة. نعم الأولى البينة، البينة الشهود، البينة يأتي بالإيه الشهود بالشهود. طيب اثنان أربع شهود. نعم أربع شهود خلاص ما يصير فيها، لو جاب أربعة شهود خلاص يقام عليها الحد، يقام على حد الرجم. أربعة شهود إزاي؟ رجال صحمد رجال رجال. لا خذ هذه قاعدة، المرأة لا شهادة لها في الحدود، المرأة لا شهادة لها في الحدود. لا إذن إما يأتي بأربعة شهداء للبينة، الثانية اللعان، اللعان كما سبق أن يلاعنها إذا سبها. طيب إذا لم يأتي ببينة ورفض أن يلاعن يقام عليه حد القذف كم؟ 80 جلد. إذا لم يأتي بأربعة شهداء ولم يلاعن ف 80 جلد. نعم حد القذف، حد القذف التعزير، التعزير أيها ركز معي. متى إذا رجل رمى امرأته بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء ورفض أن يلاعن ولم يقام عليه الحد 80 جلد، كيف التعزير؟ متى؟ في أي حالة؟ لا لا التعزير التأديب 20 جلدة 80 5 جلدة أقل طبعا بكثير. نعم في حالة واحدة، في حالة واحدة إذا كانت المرأة سيئة السمعة وإذا كانت المرأة مشهورة بعدم العفة فرماها زوجها بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء ولم ورفض الملاعنة ولم يأتي ولم يقام عليه الحد. إذن عندي حالتان، إذا كانت المرأة عفيفة يقام عليها حد التعزي حد القذف، وإذا كانت المرأة غير عفيفة يعزر ولا يقام عليه حد الايه حد القذف. يعزر يعني يؤدب كما يحكم عليه القاضي بخمس جلدات بعشر جلدات الى نحو ذلك. نعم شيخ محمد لو سمحت، والتكنولوجيا الحديثة الان واحد حط شك حط لها كاميرا في هذه بينة بينة. نعم البعض هذه من ضمن القرائن التي لا لا هذه لا لا يؤخذ بها الحد بمفردها، يعني لا لا يحكم عليها بمفردها، من ضمن القرائن التي تدعم. لكن لان هذه الامور التقنيه الحديث هذه الامور قد يلعب فيها بالدبلجه او بشيء اشترط الشروط هم لو وضعوا خيطا لا كيف يعني خيط الله يمر بين الزنا والزنية هذا ورد في حديث أن يشهدوا أنهم رأوهما كالمرود في المكحولة أو كالرشاء في البئر، هذا في حديث لكن الخيط هذا ليس عليه دليل، هو الدليل غير ذلك، الدليل أن يشهدوا أنه رآه معها كالمرود في المكحولة، عارفين المرود والمكحولة؟ المكحولة يوه أو كالرشاء في البئر، الرشاء طربة الجردة، عارفين الجردة؟ لا الجردة بتاعنا بتاع كفر الشيخ الجردة الساطل عندكم اسم الساطل؟ يربط الجردة والله يربط الجردة أنا بتكلم علينا فلاحين يعني يربط الجردة في حبل وينزله في الإيه؟ في البئر فيشهد أنه رأى كالمرود أو كالرشاء. لماذا الشارع حدد أربع شهود موضوع الزنا بالذات؟ يعني أنا رجل دفع على المرأة أربع شهود، إيه الشارع أو الحكمة؟ الحكمة حد لإثبات الحكم، لإثبات الحكم، لأن هذه الأمور لا تثبت. لأن هذه الأمور لابد من شدة التيقن فيها حتى لأن هذه يتعلق عليها أعراض وأشياء. طيب بس خلي سيد طيب الترتيب يا محمد هنا واجب في ترتيب نعم يعني إذن البينة أو الملاعنة أو حد القذف أو التعزيز حسب سمعة المرأة. لا التعزير وحد القذف هذا على حسب حال المرأة. صح. نعم. الضابط الثاني قال أكمل. الضابط الثاني وقال شروط اللعان ثلاثة. نعم. كونه بين زوجين. إذن يختص اللعان بالزوجين فقط. مكلفين. يختص اللعان بالرجل وامرأته. مكلفين لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم. نعم. أن يقذفها بالزنا. نعم. أن تكذب. أن يقذفها بالزنا. أما إن رماها بالسرقة فلا ملاعن. لا. إنما هنا يكون القذف بالزنا وأن تكذبه. طب إن صدقته يقام عليها هي حد الرجم. يقام عليها حد لأي حد. أما إذا اعترفت عارفين صاحب العسيف اللي كان رجل النبي صلى الله عليه وسلم جاء برجل مكبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان أجيرا عندي فوقع على امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أبوه كان موجود قال على ابنك هذا جلد 100 وتغريب عام جلد 100 وتغريب سنة يعني ينفى سنة واغدو يا أنيس أنس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها فإن اعترفت فيه فارجمها فلابد أن تعترف المرأة. نعم. إذا رفضت المرأة اللعان يقام عليها حد الرجم. إذا لاعن الرجل وأقسم الخمسة أيمان وانتهى وجاءت المرأة فرفضت الملاعنة فترجم. الرفض يعتبر قبول. رفضها إقرار. إقرار بأنها فعلت. نعم. نعم. تتحمل مثل امرأة هلال بن أمية. نعم. تتحمل. نعم. لولا الأيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن آخر. نعم. الرجم حتى الموت. نعم. سيأتي هذا معنا في باب حد الزنا. يعني الرجم والجلد وتغريب سنة كل هذا سيأتي معنا في حدود الزنا في كتاب الحدود الباب 30. نعم. عشان كده المرأة اللي اعترفت بأنها زنت والصحابة رجموها سيأتي معنا كل هذا. الحالة النفسية أنا يعني الآن إحنا بحاول إن أنا أقرب بالحاجتين لإما أكذب لإما أموت يعني المرأة في الحالة هذه أمام أحد خيارين إن هي تكذب لإما تموت لو اخترت الموت اللي هي الصدق يعني وفي الحالة دي اخترت شيء عسير جدا فأصبحت توبتها توبة كبيرة أنا يعني يمكن ربطتها بس النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تابت تابة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم لوسعتهم لما خالد بن الوليد رفع ثوبه من دمائها لما خالد بن الوليد كان يرجم فجاء الدم عليه فرفع ثوبه متأففا منها فقال كيف يا خالد وقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم كيف وقد جادت بنفسها يعني ضحى بنفسها. نعم. الضابط الثالث قال آثار اللعان خمسة سقوط الحد أو التعزير التفريق بينهما التحريم المؤبد انتفاء الولد استحقاقها الصداق بما استحل من فرجها. نعم. قال آثار اللعان خمسة يعني يترتب على اللعان خمسة أمور. الأمر الأول سقوط الحد. أي حد؟ حد القذف. حد القذف خلاص طالما فيه لعان فقد سقط الإيه الحد حد الرجم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن إيه؟ شأن آخر. طيب قال سقوط الحد أو التعزير أو الإيه أو التعزير سبق معنا التفريق بينهم بعد اللعان يفرق بينهما تفريقا إيه تفريقا مؤبدا التحريم المؤبد لا تعود له مرة ثانية مطلقا انتفاء الولد هذا الولد ينسب لمن؟ لا الولد للفراش وللعاهل الحجر. لا ينسب الولد للفراش إلا إذا كان فراشا جاء بعقد زوجية صحيح. أما إذا مثل هذه الحالة فلا ينسب الولد لأبيه وإنما ينسب لأمه. ينسب هنا لمن؟ ينسب لأمه. قال سهل فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله. إذن ينسب لها وترث منه ويرث منه. نعم فلان ابن فلان. نعم شيخ وصحاب كان يتمل بالحديث اللي هو الولد الفراش والعاهل الحجر انه يقصد ان هو الولد ينسب للزوج الزوج اللي هو بعقد شرعي والزاني ليس له شيء هذا الولد يكون منسب لزوجها. لا لا لا، هذا هنا لعان، اللعان غير، لعان يختلف. انتفاء الولد فينسب فلا ينسب لزوج المرأة، هذا هكذا جرت. استحقاقها عند الملاعنة والتفريق، المرأة تستحق الصداق بما استحل من فرجه، بما أخذه من إيه؟ من فرجه. نعم. هل يحق للوالي أو الحاكم إن هو يترك أحد الشروط أو أركان أو اللي هي بيسموها واجبات، إن هو يقيم حد أو يترك حد أو يعزل أو ليس للحاكم أن يترك حكم حد من حدود، لأنما جاء الحاكم حتى يقيم هذه الحدود ولا يعطله. طيب عمر بن الخطاب ليه؟ عمر بن الخطاب لم يعطل الحد في عام الرمادة لما أباح للناس الأكل، ما عطل الحد. لا، لما أتاه رجل الناس وقالوا له قتل أختنا، فسألوا ماذا فعلت، قال ضربت بين فخزيها اللي هو جوزها يعني، وهي في الوضع ده، فقالوا إن عاد فعد، إن عادوا فعود. فهل كده هو ما انتظرش بمثل من يأتي بأربع شهداء وخاد على طول موقف؟ لا لا لا لا، لا أنت الآن ما ذكرته مختصر. إيه؟ ما ذكرته أنت مختصر. يعني القصة قد تكون لها تداعيات أكثر من ذلك. فلو طب مسلم أتى اليهودي، كان أحد المجاهدين في عهد عمر برضو بيجاهد، وهو زنى بزوجته، فاستشهد بأمير المؤمنين قال له أبيض غره الإسلام مني. نعم، هذا بالنسبة لليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة، وهذا سيأتي معنا كله في باب الزنا، اللي هو زنا الكتاب وغير الكتاب. انتفاء الولادة سيد محمد رقم 4. نعم. إذا كان عندها مثلا أولاد أخرى قبل ذلك، ولا أي ولد أو كل أولاد؟ لا لا، هذا الولد، هذا الولد الذي لعنت من أجله، الذي بعد الواقع، الذي بعد الواقع. شفنا هذا ليس له يعني ملزم الرجل على مراته أنه يطلع مسجد. كيف؟ يعني الزوج اللي دخل على مراته مثلا وجدها بشكل دوت قتلها مثلا، او قتل الزاني نفسه. نعم. لا شك لا يحل له انه يقتل اصلا. لا يحل له انه يقتل. لا يقتل. ازاي؟ ولكن اذا تدافع فقتل فانقتل دون عرضه فهو شهيد. نعم. لا يحق له اصلا انه يقتل، يعني المحاكم المصريه. لا، المحاكم، اترك موضوع المحاكم، موضوع المحاكم اصلا له في موضوع الزنا بالذات له اشياء يعني قبيحه، فيها اشياء قبيحه جدا. يعطلون الحدود. محمد المحاكم قدر زوجته، وبعدين المحكمه لما ثبت فعلا ايوه انه جدا في الصوره المخيل وتاكدوا فعلا ثلاث سنين غيابي. طيب نأخذ كتاب العدة. نعم. وقال كتاب العدة وفيه ضابط واحد، المعتدات ستة أقسام. المعتدات سبعة وليست ستة. وقال المعتدات سبعة أقسام: الحامل ووضع ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان، المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول إن لم تكن حاملا لأربعة أشهر وعشرة أيام للحرة ونصفها للأمة. طيب حسبك. قال المعتدة، ما هي العدة؟ العدة هي تربص المرأة المحدد شرعا عن التزويج بعد فراق زوجها. نعم، تربص المرأة يعني انتظار المرأة المحدد شرعا، المدة المحددة لها شرعا عن التزويج، يعني تنتظر لا تتزوج بعد فراق زوجها. وطبعا سميت عدة من العدد والإحصاء. قال المعتدات أقسام: القسم الأول الحامل. الحامل عدتها أن تضع ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان، كما قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن عدة الأمة الحامل أن تضع إيه؟ أن تضع حملها. طيب، حتى وإن كان سقطا يتبين فيه بعض خلق الإيه؟ خلق الإنسان. قال: المتوفى عنها زوجها. قال: ولو قبل الدخول. إن لم تكن حاملا، ركز معي، قبل الدخول إن لم تكن حاملا بأربعة أشهر وعشرة إيه وعشرة أيام، هذا للحرة نصفها للأمة. طيب قالوا إذا مات زوجها ولو قبل الدخول، ولو قبل الإيه وقبل الدخول سواء دخل بها أو لم يدخل بها، عدتها كم؟ ما فائدة العدة؟ قد يكون جماعة. نعم قد يكون أتاه نحو ذلك. قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب هذا للحر، أما الأمة شهرين وخمس أيام، لأن عدة الأمة نصف عدة الحر. الأمة تتربص شهران وخمسة. والمين اللي تتزوج تطلق في الصباح تتزوج في المساء، ها قلت الحال وغير مدخول بها. احنا قلنا حالتين، احنا قلنا الحامل اذا وضعت حملها. طيب طلق زوجها في يوم في يوم الوضع، وضع. طيب ماذا يجب على المعتده بفوات زوجها؟ ماذا يجب على المعتده بوفاه زوجها؟ يجب على المعتدة بوفاة زوجها سبعة أمور، سبعة أمور تجب على المرأة في حال عدتها بوفاة زوجها. أولا خلع الذهب وكل الزينة، الذهب وكل الزينة، إذا كانت ترتدي ذهبا تخلع هذا الذهب وهذه الزينة مدة العدة. اثنان خلع الثياب المزركشة والملونة للحداد. ثلاثة لا تمس طيبا، لا تمس طيبا. أربعة لا تخرج إلا للضرورة، لا تخرج من بيتها إلا للضرورة. نعم لا تبيت إلا في بيتها الذي توفى فيه زوجها. إيه؟ ستة لا تخطب صراحة، لا تخطب إيه وإنما يجوز التعريض كما سبق. ستة لا تخطب، لا يأتي واحد يخطبها وإنما يجوز له أن يعرض. سبعة لا يعقد عليها ولا يدخل بها، لا يعقد عليها ولا يدخل بها. السواد يا شيخ محمد، السواد لا لا لا تلبس، لا تلبس. نعم نعم نعم. إذا ما المقصود بنية الحج، ما المقصود بنية الحج؟ المقصود بنية الحج هو الدخول في النسك، المقصود بنية الحج الدخول في النسك، فإذا لم تكن دخلت فلا. طيب أكمل. ثالثا المفارقة في الحياة وهي من ذوات القروء بثلاث حيضات. المفارقة في الحياة، المفارقة من فارقت، من فارقت زوجها وهو حي. المفارقة في الحياة وهي من ذوات القروء بثلاث حيضات للحرة وحيضتين للأمة. نعم قال، قال المفارقة في الحياة إذا طلقت في الحياة، قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وطبعا القرء إما حيض وإما طهر، وهنا الراجح أنه 40 يوم يا شهر، ليس بالأيام وإنما هو شهر معرف. حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر. نعم والراجح أنه أنه حيض. نعم نعم سيأتي. نعم قال أكمل. طبعا هنا ثلاث حيضات للحرة وحيضتين للأمة. نعم الأمة كم؟ حيضتين فقط ليس ثلاث. نعم حيضة ثم طهر، حيضة ثم طهر، حيضة ثم طهر. نعم أكمل. الرابعة التي لم تحض لإياس أو صهر. التي لم تحض لإياس، ما معنى التي لم تحض لإياس؟ التي يائست من المحيض الكبيرة أو صغر، لأنهم الاثنين نفس الحكم، الكبيرة التي يائست من المحيض والصغيرة التي لم تحض عدتها ثلاثة أشهر للحرة وشهرين للأمة كما قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض هنا في حذف في الكلام إجاز بالحذف واللائي لم يحض فعدتهن ثلاثة أشهر لأن القرء قد يكون أكثر من شهر أو أقل من شهر على حسب حال المرأة. نعم محمد طبعا هنا الموضوع علشان يبين هل في حمل ولا لا. نعم صح. طيب هنا في ليه الأمة لا وليس هذا فقط وعشان المراجعة هو المراجعة. نعم نعم. طيب وليس شهر شهرين للأمة يعني هي نصف فترة شهر ونصف لا ما ينفعش ان انت تقول حيضتين حيضة ونصف يعني حيضة ونصف هذا مش حيضة محمد ده أشهر. نعم هكذا هكذا وردت الأدلة على ذلك. نعم هذا قضاء عمر بن الخطاب لما ارتفع حيضها ولم تعلم سببه. طيب ركز معي. نعم قال من ارتفع حيضها ولم تعرف سببه لا تعرف سبب ارتفاع الحيض هل هو مرض هل هو حمل هل هو ما تعرف ما لا تعرف المرض فهنا تعتد سنة إن كانت حرة. ليه سنة؟ ثلاث أشهر وتسعة أشهر حمل. طيب واحد عشر شهرا إن كانت أمة شهرين والتسعة الحمل واضح. فهنا تصل الحرة إلى سنة اثنى عشر شهرا وتصل الأمة إلى أحد عشر شهرا. نعم ما تعتد حتى تضع حتى تضع الحمل. نعم السادس امرأة المفقود لا وإن علمت سببه وإن علمت سببه يعني إن علمت سبب الإيه عدم نزول الحيض إذا علمت سبب عدم نزول الحيض لم تزل في عدة حتى يعود وتعتد به سبب ليه الوغدة حقنة بعد كده تبتدي تعد العده. ايوه انت كنت تسال عن الطلاق ما حكم الطلاق انا حاجه انا لم انسى. نعمك الثالث امراه المفقود ايوه امراه المفقود ما هي امراه مفقود واحد سافر وما رجعش واحد خرج في غزوه في جهاد ولم يرجع ركزوا معي. نعم اكمل إن كانت لغيبة ظاهرة والسلامة لم تزل حتى يتيقن موته أو يرجع في ذلك القاضي. نعم قال امرأة المفقود إن كانت لغيبة ظاهرها السلامة يعني رايح مثلا في عمل راح يدرس في دولة أخرى يحضر دكتوراه في أي بلد فهذا سفر ظاهره السلامة ظاهره الإيه؟ السلام لم تزل حتى يتيقن موته يعني تنتظر حتى يتيقن موته أو يرجع في ذلك. نعم طب كيف أين حددها بتسعين سنة حددها الفقهاء بكم بتسعين سنة هذا على قول الحنابلة تسعين سنة من مولده من مولده يعني لو سافر وهو عمره ثلاثين سنة تفضل ستين سنة أو يرجع إلى القاضي أو يرجع إلى القاضي إن كان غالي عليها وعزيز عليها جامد تنتظر تعتد سنة. إذن الحنابلة يقول تعتد تسعين سنة. وإن كان ظاهرها. ثم قال وإن كان ظاهرها الهلاك يعني كان سافر مثلا في جهاد ممكن يموت يقتل تربصت أربع سنوات ثم اعتدت تربصت. طبعا هذا حكم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا اجتهاد عمر ولم يخالفه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. طيب سؤال يا شباب هل في رأيتنا أربع الحنابلة تسعين سنة يعني أربع سنين وأربع سنين وأربع سنين أربع سنين بركات أتدعي للأرملة ولا حدة الله ثلاثة أشهر. طيب هنا يا إخوان امرأة جلست أربع سنوات وبعد ذلك اعتدت ثم تزوجت فرجع زوجها فقال أريد امرأتي فقال زوجها الثاني لا ليست امرأتي هذه امرأتي ما الحكم في ذلك ترد إليك ترد للأول ترد للأول خيار مين في هذه الحالة تطلق له وتعود إلى زوجها وتعود إلى زوجها الأول إلا إذا قال خلاص طالما تزوجتي بحكم الزواج الاول ترك زنا ام غير ذلك؟ لا ليس زنا ليس زنا، ولكن طالما انها رجعت طالما انه رجع فتطلق له، ان ترك فيطلقها حتى ولو تطلق له لانها زوجة الاول ما زالت زوجة الاول. يعني الست اللي يقول لك انا والله كان جوزها فعلا قوي وقعدت اربع يعني استمر بقى لابسه الاسود لا لا هذا لا يجوز، لا يجوز تجاوز احكام الله، ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. نعم الكلام على اربع سنوات كان تغير اربع سنوات نعم نعم. طيب قال المختلعة والمستبرأة السابعة اكتبها المختلعة اي الخلع يعني المختلعة والمستبرأة المستبرأة اللي هي الأمة المختلعة والمستبرأة والموطوءة بشبهة والمزني بها عدتها حيضة واحدة واضح؟ نعم؟ حيضة واحدة أكمل كتاب الرضاعة نعم؟ الموطوءة بشبهة ما معنى الموطوءة بشبهة؟ احنا اخذناها قبل ذلك لو اعمى مثلا دخل عقد على امرأة بدون ولي جاهلا منه بالحكم هذا نكاح فيه شبهة فهنا حيض واحد عدة الرجل نعم لا الرجل له عدة يعني مثلا اعطيك مثال رجل تزوج اربع زوجات ثم طلق واحد فهل يجوز أن تزوج بدلا منها الرابعة؟ ينتظر حتى تعتد من طلقها طالما في فترة المراجعة واضح فهذا يعني يسمون عدة رجل هذا ما تقصده؟ نعم طيب هو متزوج وطلق وأراد أن يتزوج أختها نعم هذه أيضا تدخل فيه نعم السادس والعشرون ما هو حد الرجل الذي شهد عليه في الملاعب نعم حد الرجل الذي شهد عليه في الملاعب شهد عليه الحين الرجل قاعد مع زوجته مثلا زوجته من الطرف الثالث للعالم الطرف الثالث اللي هو كان مع زوجته لا نعم نعم هذا وش حد عليه حد ولا إن اعترف لا إن لم يعترف خلاص ما عليه لا إذا اعترف يرجى أو يوجد إن لم يكن إيه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب العسيف الذي ذكرناه على ابنك قال لأبي على ابنك جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأة هذا وغد يا أنيس إلى امرأة هذا إن اعترفت فارجم ولذلك اختلف العلماء هل تعترف مرة أم تعترف أربع مرات بعض الفقهاء قال تعترف أربع مرات كل مرة مقام شاهد من الشهود والراجح انه مره واحده يكفي اعتراف مره واحده بس حاليا شفنا مثلا لو شرطه بنت اثنين او شيء وحضرتك عارف ان الموضوع يحصل في الاقسام خلاص اتجوزها طفل وخلص الموضوع هذا لا يجوز هذه مصيبه من المصائب لانه حينئذ مثلا واحد زنى امراه خلاص زوجهم لا يجوز التزوج حتى تستبرئ بحيضه المزني بها تستبرئ بايه؟ بحيضه لابد ان تعتد بحيضه هو اما موضوع خلاص كلفتوهم عشان بقى هذا كله لا يجوز في بعض الائمه شوف اساسا حرموا هذا الامر لك هذا من باب الاستعجال استعجل شيء الا وحرم نعم طيب اكمل السادس والعشرون قال كتاب الرضاع وفيه ثلاثه ضوابط الضابط الاول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نعم ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب هذا اخذناه في نعم اكمل الضابط الثاني لا يثبت إلا بخمس رضاعات معلومات من العامين نعم لا يثبت الرضاع إلا بخمس رضعات معلومات في العامين نعم عن عائشة قالت كان فيما نزل من القرآن يعني هذه من الآيات التي نسخ لفظها وحكمها لأن النسخ في القرآن على ثلاثة أنواع نسخ اللفظ وبقاء الحكم مثل الزنا إذا زنى الشيخ والشيخة فرجمهما البتة ما قضي من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا رفع اللفظ وبقي الحكم. أو إذا يرفع الحكم ويبقى اللفظ, يرفع الحكم ويظل ماذا؟ ويظل اللفظ. هذا مثل ماذا؟ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. نعم. أو مثلا قوله تعالى لله ما في السماوات وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر. ثم قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أما رفع اللفظ والحكم مثل هذا, قالت عائشة كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات. فحكم الرضاع, حكم الرضاع لابد أن يكون بخمس رضعات. ولذلك الرضع والرضعتان وهذه الأشياء لا تأخذ حكم التحريم. نعم. الضابط الثالث طبعا الرضع يا إخواني إذا التقم الصبي الثدي وأخذ مصة أو مصتين ثم سكت ثم أخذ مصة وسكت هذا كلها تسمى رضعة واحدة. بس هم يا شيخ محمد قالوا بالمصات مش بالرضعة. لا لا لا, الرضعة أن الرضعة أن يرضع حتى يشبع هذا يسمى رضعة, رضعة مشبعات. وهذه طبعا من الأمور التي تقبل فيها شهادة امرأة واحدة. نعم. أخذنا الشهود أقسام, هذه من الأمور التي لا يقبل فيها شهادة الرجل إنما يقبل فيها شهادة الإيه؟ المرأة, وامرأة واحدة تكفي. سيأتي معنا تفاصيل هذا. حرام سيد محمد الرضاعة حرام؟ ليس حراما, هذا لا ليس حراما. يعني لو رضعت مثلا من كذا واحدة مثلا 5 رضعات مختلفات يعني رضعة من هنا ورضعة من هنا ورضعة قطاع عام تفضل. نعم. نعم. رضاع الكبير لا يجوز إلا من كان حاله مثل حال سالم مولى حذيفة, فمن كان حاله كحال سالم مولى حذيفة جاز له. وما هو حاله؟ نعم بعد ذلك نفصله. نعم أكمل. الضابط الثالث تثبت حرمة الرضاع بشهادة امرأة واحدة. نعم هذا قلناها لحديث أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي, وكان قبل الايه, وكان قبل عفوا حديث عقبة بن الحارث قال تزوجت امرأة, اسمع هذه القصة, تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء. هذا حديث من؟ حديث عقبة بن الحارث الذي رواه البخاري. قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما, فقالت أرضعتكما, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان, فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكم, وهي كاذبة. يعني عقبة ابن الحارث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها كاذبة. فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه, فالتفت عني فأتيته من قبل وجهه, فقلت إنها كاذبة. قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما, دعها عنك, يعني فارقة هذه الزوج. فهنا قبلت شهادة الايه, قبلت شهادة امرأة واحدة. نعم. لأن مثل هذه الأمور لا تستطيع أن تأتي لها بشهود. لا. لأن المرأة التي أرضعت هي التي تعلم الحق في ذلك. المرأة لا ترضع بحضرة الرجال. نعم. طيب نأتي الآن يا شباب إلى كتاب النفقات. كتاب النفقات هو من الكتب أيضا هامة. ايش شغال؟ طيب طيب أكمل كتاب النفقات. نعم. 27 كتاب النفقات وفيه 3 أبواب, باب نفقة الزوجات, باب نفقة الأقارب والمماليك, باب الحضانة. أولا باب نفقة الزوجات وفيه ضابطان, الضابط الأول يجب على الزوج نفقة زوجته وكسوتها وسكناها بقدر سعته لما يصلح لمثلها بالمعروف ولو رجعية. نعم. قال باب نفقة الزوجات أي نفقة على الزوجات, والنفقة نفقة المرأة واجبة على زوجها. الأول الضابط الأول يجب على الزوج نفقة زوجته وكسوتها وسكناه كما قال تعالى وقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهن, كما قال تعالى لينفق ذو سعة من ساعته. طيب ما معنى ينفق ذو ساعة من ساعة؟ هل هنا الساعة المقصود بها ساعة الرجل ولا ساعة المرأة؟ ساعة المرأة. ساعة المرأة. المرأة. ساعة الرجل. قدر عليه. رزقه فلينفق مما آتاه الله. طيب الآن رجل تزوج بامرأة. إحداهما امرأتين. إحداهما امرأة مستواها المادي مرتفع والأخرى مستوى منخفض. هل يعني إذا سوى بينهما في النفقة هل يعد مثلا ظالما لهما أم لا بد أن يتساوى في النفقة؟ هنا الساعة هنا ينفق على قدر ساعته، لكن يجوز له أن يفضل إحداهما للثرية، يجوز له أن يفضلها بالنفقة المادية، وليس لا يعد هذا لا يعد هذا ظلما. إذن يجب على الزوج نفقة زوجته وكسوتها وسكناها بقدر سعته، يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها بالمعروف ولو رجعية. رجعية يعني ما دامت في عدة الطلاق. نعم أكمل. الضابط الثاني: لا نفقة لبائن ولا لناشز ولا لمتوفى عنها إلا إذا كانت حاملا. نعم، لا نفقة لبائن، لا نفقة لبائن. البينونة هنا البينونة الصغرى والكبرى. لا نفقة لبائن سواء كانت البينونة الصغرى أو البينونة أو البينونة الكبرى. نعم. ولا لناشز. الناشز هي المرأة التي أساءت العشرة ونشزت عن طاعة زوجها، فكذلك لا نفقة لها. ولا لمتوفى عنها إلا إذا كانت حاملا. قال تعالى: ولهن، قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يعني ينفق الرجل على المرأة حتى تضع حملها. نعم، المتوفى عنها زوجه أهله. اي نعم، يعني الا اذا كانت حاملا على الثلاثه الباقي الناشز والمتوفى. نعم. ثانيا: باب نفقه الاقارب، وفيه ثلاث ضوابط. نعم. الضابط الاول: يجب على المسلم نفقه اقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بشروط اربعه: ان يكونوا مسلمين، ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كذب، أن يكونوا أصولا أو فروعا أو وارثين، أن يكون المنفق غنيا بماله أو كسبه. نعم، قال: يجب على المسلم نفقة أقاربه كالوالدين ونحو ذلك وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بشروط أربعة. رقم واحد: أن يكونوا مسلمين، أما غير المسلمين فلا يجب عليه النفقة. أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. أن يكون يعني مثلا رجل ميسور الحال وأبوه وأمه خلينا في أخوه بقى، يعني بلاش الأب. الأخ الآن أخ قسمان، هناك أخ ضابط بالأقارب اسمه الأصول والفروع، أن يكون أصولا أو سيأتي معنا الآن في الشرط الثالث. أخ معك فنفقته واجبة عليك، أما إن كان منفصلا يعيش في منفرده فلا تجب عليك النفقة، أما إن كان تحت رعايتك وتحت حضانتك فأنت يجب عليك أن تنفق عليه بالمعروف. أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. أن يكونوا أصولا، الأصول اللي هم مين؟ الأب والأم وإن علوا، الأب والجد. الفروع الأبناء وإن نزلوا. وأن يكونوا أصولا أو فروعا أو وارثين كالإخوة والأخوات. واضح؟ طبعا على التفصيل الذي ذكرناه. طبعا الرسول قال: اليد اليمنى خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. أن يكون المنفق غنيا بماله أو بكسبه. الغنى نوعان يا إخوان، الغنى نوعان، هناك غنى بالمال وهناك غنى بالكسب. الغنى بالمال أن يكون الرجل ترك له مالا إرثا كبيرا، فهذا عنده مال كثير، فهذا يسمى غني بإيه؟ غني بمال. أما الغني بكسبه كان يكون موظفا ذو راتب، يكون موظفا ذا راتب مرتفع، حينئذ يكون غني بكسبه. والدليل إذا انقطع عنه الكسب لا يعد غنيا، فالغنى إما بالمال وإما بالكسب. نعم أكمل. الضابط الثاني، يجب على السيد نفقة مملوكه وتزويجه إن طلب أو بيعه. نعم، يجب على السيد، على الحر السيد، نفقة مملوك، لأنه ملك له. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. هذا للعبد، للمملوك أي العبد، طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال: على السيد نفقة مملوك وتزويجه، وتزويجه إن طلب. طيب، إن لم يزوجه يبيعه أو بيعه، إما أن يزوجه أما إيه؟ وإما أن يبيعه. نعم، بس واجب عليه جرور، يعني واجب إذا إن طلب. إذا طلب، إذا طلب. نعم. العبد لو طلب من سيده يجب على سيده زواجه أو يبيعه، ومملوك يباع. مش أصلا هو معنى كده كل عبد عاوز يعني ينفك عن سيده يقول له جوزني ليه ما بيعه؟ ما يبيعه مو واحد تاني، ما يبيعه لواحد تاني يكون مملوك برضه، مش عتق، ليس عتقا. نعم. الضابط الثالث، يجب على مالك البهيمة إطعامها، فإن عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل. نعم، قال يجب على مالك. شوف يا أخوانا الشريعة بتاعتنا، شوف الدين ماشي. الناس اللي هم عملوا طولنا اللي يطبلوا ويقول لك الشريعة تخلف. امبارح السلفيه خمس قنوات الوهابيه والسلفيه، لا كثير الوهابيه، لكن القنوات الاسلاميه لا تقصر يعني، شغاله شغل جامد. القنوات الاسلاميه ايضا ترد رد علمي ورد. الله المستعان، نحن في فتنه لا يعلم هداها الا الله. قال: يجب على مالك البهيمه اطعامها. المراه التي حبست الهره فالذبت فيها هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فإن عجز عن إطعامه أجبر على بيعها، أجبر عليه على بيعه أو إجارته، يؤجره إلا ما صرف عمه، أو ذبحها إن كانت تؤكل، يذبحه ويأكله، لأن هذه حقوق هي حقوق الحيوان. نعم. باب الحضانة. قال: وفيه ضابطان. ما معنى الحضانة؟ الحضانة هي حفظ الطفل عما يضره ما لم يستقل بنفسه، تأخذ وفي حضانتك، هو حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه ما لم يستقل بنفسه. نعم. قال: وفيه ضابطان. الضابط الأول: الأحق بالحضانة الأم ثم أمها ثم الأب. نعم، الأحق بالحضانة على الترتيب. لا. الحق بالحضانة على الايه؟ على الأقرب، الأم أولا، الأم ايه؟ أولا ثم أمها. أمها هذا على المذهب الحنابلة، الأم ثم أمها ثم الأب ثم أمه. أم من؟ أم الأب. أم الأب ثم الجد ثم أم الجد. أمه أم الجد. طب أم الجد لازم جده لأبي. نعم نعم أكمل. ثم الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة أخت من؟ أخت المولود، أخت الطفل. نعم. الأخت الأخت. نعم. ثم لأب. الأخت لأب. المكتوب عندهم ثم لأم. ثم لأم. ثم لأم. لا، ثم لأب ثم لأم. الثامنة ثم لأب. نعم. التاسعة ثم لأم. العاشرة ثم الخالة لأبوين. الخالة لأبوين. من يعطيني مثال على الخالة لأبوين؟ لأبوين يعني الزوج وزوجته لهم خالة واحدة. الخالة لأبوين هو بنت خالة بنت عمي. ها؟ لا متجوز بنت عمي. بتزوج بنت خالته. بنت خالته خالتهم واحد. وخالتهم واحد. نعم. الخالة لأبوين ثم. طيب هنا دخلت الخالة، أما في الولي لم تدخل الأخوان، لماذا؟ الحضانة دخلت فيها الأخوة الخالات، لأن دي فيها رحم فيها تحتاج. أحسنت. نعم أكمل. الحادي عشر ثم الخالة لأب. عدلوها شيء. ثم الخالة لأب. ثم الثاني عشر ثم الخالة لأم. ثم العمات كذلك. العمات كذلك نفس الترتيب. نعم. بس محمد متى تكون الحضانة وما حكمها يعني؟ احنا قلنا ولا في الموت ولا لا في كل الحالات اذا استلزمت ذلك يعني في حاله الموت يبقى ام الزوجه او ام الام او الرجل نعم الام نعم لان الام التي تستطيع ان ترعاه وتقوم عليه والتي تقضي حاجته ونحو ذلك في اي حال من احوال الام حتى لو عندها ظروف تمنع من كده تمنع ماذا تمنع من هي تقوم بدورها لحضانة الابن يعني. أو متى تمنع الأم من الحضانة؟ يعني في بعض المحاكم إذا كانت عاجزة عن القيام بشؤونه ورعايته. أحيانا إذا كانت الزوجة عشان تتزوج زوج آخر يدافعها طريقها هذا كل منها الولد هذه كلها يعني تحيلات أو غير أمينة تشتغل عمل طب هي لها فترة يا شيخ محمد الحضانة؟ حتى يستقل بنفسه. تعرفه ولا لا؟ سبع الضابط الثاني إذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. نعم إذا بلغ الصبي كم سنة 7 سنين يا ابن عايز تروح لأمك ولا لأبوك؟ عايز لأم روح يا ابن خلاص بعد هي 7 سنوات يخير أقل من 7 سنوات يخير نعم يخير من نعم طيب سبحان الله يعني الضابط الشرعي يعني الأب رفض يقبل الأم رفض تقبل يعني ايه الحل يعني يمشي ورا الحب عندك على الترتيب إيه؟ على الترتيب اللي ذكرنا الترتيب الموجود طيب يا شباب سناخذ بقي لنا كتابان وننتهي كتاب الجنايات خذوا اليوم ها انتم لو تريدون ان تنتهوا اليوم ننتهي ان شاء الله سننتهي الساعه 5 لا لا صح معلش يا اخويا بس خلاص يعني نعمل تصويت او نعمل تصويت هو ممكن الخميس القادم لو بقي جزء قليل ناخذه مع الحج ايوه نعم وهذا هو احسن لو بقي جزء قليل الجنايات مفصوله لو كنا هنأجل جلسه بعد الحج لا في لا نؤجل لماذا نؤجل بعد الحج بعد الحج عشان في بعض الناس انا نازل وقت كلام ايوه حبيبي في جلسه بعد الحج لا يا محمد في جلسه بعد الحج الراجل رجع على الحج ما اي نعم الحج صح طيب نحن سننتهي الساعه 4 لازم بس عشان نستفيد بس لهم يا جماعه طيب ناخذ الجنايات ولا ناخذ الجنايات ولا نعم لكن من الجنايات الجنايات فقط خمس زي بس نصلي على الجنايات ونمشي الجنايات فقط كتاب 28 قال كتاب الجنايات وفيه 4 أبواب باب أقسام القتل باب شروط القصاص في النفس باب شروط استيفاء القصاص باب شروط القصاص فيما دون النفس وقال باب أقسام القتل وفيه ضابطان الضابط الأول القتل 3 أقسام العمد وفيه القصاص أو الصلح أو العفو شبه العمد وفيه الدية المغلظة الخطأ وفيه الدية نعم قال كتاب الجنايات الجنايات هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 والمسلم معصوم الدم فإن حرمة دم المسلم أشد عند الله من إيه من الكعبة نعم قال إن دم المسلم أشد نعم قال باب أقسام القتل القتل 3 أنواع قتل العمد قلت لا يحل دم المسلم ثلاثة أي نعم حديث ابن مسعود لا يحل دم المسلم إلا بإحدى 3 النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة نعم قال القتل العمد فيه القصاص كما قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولكم في القصاص حياة. وقال وطبعا أعظم عقوبة وردت في كتاب الله عز وجل هي عقوبة القتل العمد، كما قال تعالى جمع الله عز وجل في آية واحدة خمس عقوبات لقاتل العمد. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه أغلظ عقوبة في القرآن جاءت في من قتل عمدا، فعليه في فيه القصاص أو الصلح. ما هو المقصود بالصلح؟ أن يتصالحوا على الدين أو العفو، وإن تعفوا أقرب للتقوى، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. نعم. طبعا هذا إذا رضى أولياء المقتول، إذا كان عمدا أيضا ولا خطأ إذا تنازلوا عن حقوقه. طيب هذا فيه القصاص أو الصلح أو العفو. أما شبه العمد، شبه العمد أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما بما لا يغلب على الظن أنه سيموت، يضربه مثلا بخشب أو بشيء يغلب على الظن أنه لن يموت فمات، هذا يسمى قتل إيه؟ شبه العمد. لا ليس خطأ، قتل إيه؟ شبه العمد. هذا فيه الدية الإيه؟ المغلظة 100 من الإبل. طيب استاذ محمد معلش راجع عشان بس لموضوع قتل العمد، قلت اذا كان اذا في عفو خلاص يسقط القصص. طب حق الله سبحانه وتعالى يسقط الدية، يسقط الدية الدية نعم، والقصص يقام القصص، القصص يقام نعم طالما وصل للحاكم. اذا وصلت الحدود الى الحاكم فاصبحت حقا لله ليست حقا للانسان. يعني هلال بن أمية الواقفي الذي مر معنا في اللعان كان نايم وحاطط العباية تحت رأسه خلاص، فجاء لص فسحبه وخلاص هي في أخيرها كده حس هلال النوم فمسكه وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. فهلال بن أمية قطع يده عشان عم خلاص يا رسول أنا لا أريده أنا تنازلت. هلال بن أمية قال إيه؟ تنازلت عن حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا قبل أن تأتيني، هلا قبل أن تأتيني إذا رفع الحد أو المظلمة إلى الحاكم فأصبح حقا لله وليس حقا للإنسان. قال فيه الدية المغلظة الخطأ، وفيه الدية الخطأ فيه ليه؟ قال تعالى ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، إلا أن يصدق. طيب فمن لم يجد طيب أكمل الضبط الثاني الأول. دية الخطأ دية الخطأ كامل هياتي معنا باب الديات ستفصل في باب الديات، الديات ستفصل. نعم. الضبط الثاني وفي شبه العمد والخطأ الكفارة على القاتل والدية على عاقلة. نعم في شبه العمد والخطأ الكفارة على القاتل. ما هي الكفارة؟ الكفارة صيام شهرين تحرير رقبة، فما لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. هذا على من؟ الصيام شهرين على مين؟ على القاتل. طيب والدية على من؟ على عاقلة. على العاقلة. ما المقصود بالعاقلة؟ العائلة، الأب وأبوه والابن وابنه والعم وعصبة الرجل، هذا تسمى ليه؟ العاقلة. ولها أن تقسطها على كم سنة؟ ثلاث سنوات. على ثلاث سنوات يعني الدية يتحملها العاقلة ولها أن تقسطه على كام؟ على ثلاث سنوات. أما الدية المغلظة فقلنا مئة إيه؟ مئة في مئة إبل منها أربعون في بطونها أولادها، مئة من الإبل في بطونها أربعون. طيب أكمل. ثانيا باب شروط القصاص في النفس. قال وفيه ضابط واحد شروط القصاص في النفس. ما المقصود شروط القصاص في النفس؟ اللي هو الايه؟ قتل النفس. نعم. قال شروط القصاص في النفس خمسة: أن يكون عمدا، أن يكون الجاني مكلفا. هذا بالنسبة للقصاص، القصاص أن يكون القتل ايه؟ عمدا. نعم. أن يكون الجاني مكلفا، أن يكون الجاني مكلفا يعني يكون بالغا. عاقلا ليس سفيها ولا مجنونا. نعم. أن يكون المقتول معصوما. نعم أن يكون المقتول معصوما يعني لا يكون مهدر الدم. نعم أكمل. أن يكون المقتول مكافئا للقاتل أو أعلى. نعم أن يكون المقتول مكافئا له أو أعلى. فلا تقام فلا يقتل الوالد بالولد. يعني يكون المقتول مكافئ له أو أعلى منه. نعم. خامسا ألا يكون المقتول ولدا للقاتل. نعم لأنه لا يقاد للإيه للوالد من ابنه، لا يقتص للأب من الابن وإنما العكس. نعم. قال باب شروط استيفاء القصاص. استيفاء القصاص يعني الأشياء ليه؟ نعم ماشي أكمل. قال باب شروط استيفاء القصاص وفيه ضابط واحد. شروط استيفاء القصاص ثلاثة. أن يكون من يستحقه مكلفا، أن يتفق الأولياء على استيفائه، أمن التعدي على غيره. نعم ركزوا يا شباب، هذه استيفاء القصاص خاصة بمن؟ بأهل المقتول. استيفاء القصاص خاصة بأهل المقتول يا أستاذ إبراهيم. استيفاء القصاص خاصة بأهل المقتول. قال أن يكون من يستحقه مكلفا. طيب إذا لم يكونوا مكلفين، إذا كانوا صغار أطفال صغار، ينتظر حتى يبلغوا. طيب لماذا ينتظر؟ لعلهم يعفون. لعلهم أهل المقتول ولا القاتل؟ أهل المقتول ليس أهل القاتل. إذا قتل شخصا منهولا لا يستدل على شيء، يعني بعض الشباب هو يكون تعبان من أي شوارع وحصلت مع رصد إليه أنه ظهر حتى قدامه ضرب عربية فعلا، يعني القاتل لم يعلم. لم يعلم خلاص جزاؤه على الله عز وجل. المقتول لم يعلم أنه أصلا ليس معلوم من هو المقتول، يعني المقتول غير معلوم. اي نعم نعم نعم الدية لبيت المال. يعني الان مثلا لو اولياء المقتول صغار، اولياء المقتول صغار، هل يقتص من القاتل ام ينتظر حتى يبلغه؟ ينتظر حتى يبلغ، لانهم سيخيرون، فلا يخير وهم صغار لم يميزوا. قال ان يتفق الاولياء على استيفائه. ايوه ركز معي، أنا عندي مثلا هذا المقتول له أربعة من الأبناء. نعم. له أربعة من الأبناء وانتظر حتى بلغوا، فجيء لهم أيقتل يقتص منه أم ستعفون؟ فثلاثة قالوا يقتل وواحد قال لا فلا يقتل. فلا يقتل. أن يتفق الأولياء على استيفاء. خذ هذا الحديث عن زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه أتي برجل قتل قتيلا، فجاء ورثة المقتول ليقتلوا، جاء ورثة المقتول إيه ليقتلوه. فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل، يعني امرأة المقتول كانت إيه أخت القاتل، يعني القاتل قتل من زوج أخته. فقالت امرأة المقتول قد عفوت عن حقي، قد عفوت عن حقي. فقال عمر الله أكبر، عتق الرجل. فلا عتق الرجل يعني لن يقتل. إذن من شروط استيفاء القصاص أن يتفق الأولياء جميعا على استيفاء القصاص. نعم نعم أكمل. أمن التعدي على غيره. أمن التعدي على غيره زي إيه يا إخوان؟ مثلا القصة المرأة الغامدية لما قالت يا رسول الله أني زنيت وأن حبلى من الزنا، فلم يقتلها ولم يقام عليها حد الرجم إلا إذا وضعت جنينة، لأنه في قتلها تعدي على غيرها وهو الجنين في بطنها. الجنين في بطنها. انظر إلى الشريعة كيف تعامل هذه الأحوال. المقصود هنا بالتعدي على غيره اللي هو اي نعم او غيره. نعم بس هو ده شيخ محمد، النقطه اللي هي باب شروط القصاص في النفس، في النقطه اللي هي رقم 4 ان يكون المقتول مكافئا للقاتل او اعلى. نعم يعني لو عبد قتل حر يقتل، طب لو حر قتل عبد هذا اقل منه لا يقتص منه؟ يقتص بالقتل، يقتص منه. نعم بس دي اقل، طب لا ديت العبد ذات شروط القصاص ان يكون المقتول مكافئا للقاتل او اعلى. عن ابي جحيفة قال قلت لعلي بن ابي طالب هل عندكم كتاب؟ قال لا الا كتاب الله او فهم اعطيه رجل مسلم او ما في هذه الصحيفة. قال قلت ما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل مسلم بكافر. فاذا قاتل المسلم كافر هل يقتل المسلم بهذا الكافر؟ لا يقتل لأنه لا. نعم لا. لكن لو صحيح لو عبد مسلم لا يقتل الحر بالعبد لا يقتل الحر بالعبد لا يقتل الحر بالعبد لأنه أقل منه. أولياء المقتول هنا إيه؟ رقم ثلاثة هل إيه أولاده بس؟ أولاده زوجته زوجته نعم ثم أقارب نعم نعم أكمل الرابع باب شروط القصاص فيما دون النفس. أيوة شروط القصاص فيما دون النفس اللي هي إيه يا أخوان؟ الأعضاء أقل من النفس اللي هي الجوارح. نعم أكمل. وفيه ضابطان الضابط الأول شروطه خمسة أن يكون عمدا إن كان استيفاء بلا حيف المساواة في الاسم والموضع والصحة والكمال أن يكون المختص مكافئا له أو أعلى ألا يكون المقتص منه أحد الوالدين. نعم قال شروط القصاص فيما دون النفس كالجوارح ونحوها قال شروطه خمسة الاستيفاء القصاص أو دون النفس خمسة أن يكون عمدا أن يكون عمدا كما قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأن بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إمكان الاستيفاء بلا حيف كما قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. تعرفون قصة أنس بن الربيع تعرفونها في القصاص؟ عن أنس أن الربيع رضي الله تعالى عنها بنت النضر عمة أنس بن مالك كسرت ثنية جارية كسرت أسنان جارية فطلبوا إليها العفو طلبوا من إيه؟ من الجارية العفو فأبوا فعرضوا الأرش. عرفنا الأرش؟ سنأخذ الأرش. فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص أن تكسر ثنية الإيه؟ الربيع بنت النضر. فقال أنس بن النضر وأخوها يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ قال لا والله لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص. فرضي القوم لما رأوا أن الأمر هكذا فرضي أصحاب أولياء الجارية فرضوا فعفوا. فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبر قسمه. طيب قال إمكان الاستيفاء بلا حيف لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال المساواة في الاسم يعني يد بيد أنف بأنف والموضع يعني اليمنى باليمنى ما تاخدش يمنى بيسرى. الصحة صحيحة بصحيح واحد ما تاخدش عين صحيحة بعين عوراء. ماشي فلابد المساواة في الاسم والموضع والصحة خلاص. طيب أن يكون المختص مكافئا له أو أعلى هذه سبقت بنا. ألا يكون المختص من واحد الوالدين سبقت بنا أيضا. نعم الضابط الثاني سراية القصاص هدر وسرية الجناية وسراية قال سراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمون. إن سراية؟ سراية القصاص هدر هدر يعني غير مضمونة. لا وسراية الجناية مضمونة. إيه معنى السراية؟ أقول لك يعني السراية هي موضع القطع موضع القطع موضع القصاص موضع القصاص. قال سراية القصاص هدر يعني لا ضمان له يعني لا ضمان. فإذا اقتص المجني عليها والحاكم من الجاني في قطع عضو في قطع إيه؟ عضو. أنا مثلا القصاص هو قطع اليد اليمنى أو اليسرى مثلا فصار الجرح حتى مات، يعني الجرح تطور حتى مات، فلا شيء عليه لأنه لم يتعدى أو لم يفرط، هو قطع قطع بقطع. فهذا القطع تطور في الجسد حتى أدى إلى وفاة المقتص منه، فهذا لا شيء له. وهذا معنى سراية القصاص، إيه؟ سراية القصاص هذا. وسراية الجناية مضمون. يعني سراية الجناية، يعني قلنا الأولى فإذا سرى جرح المجني حتى مات منه أو أتلف عضوا آخر فإن الجاني يضمن السراية، فإذا مات فعليه الدية. يعني الجاني إذا قطعت هذه جناية فعلى من قطعها إذا تطورت وأدت إلى الوفاة عليه الإيه؟ عليه الدية. الجاني يا شيخ محمد مش الحاكم هو اللي يقيم الجناية وليس القصاص. الجناية يعني واحد مرتكب. يعني أنا الآن السراية إما بحق وإما بباطل، فإن كانت قصاصا فهي بحق، وإن كانت جناية فهي باطل. أنت جنيت علي فقطعت يدي وتطور هذا الجرح حتى مت، فحينئذ هذه السراية أو هذا الميت أنت تتكفل بديتي. يعني طيب هنا يكون القتل قد خطأ، طب هل القتل نعم خطأ. نعم عليه الدين. عليه الدين. عرفت معنى سراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة فقط. طيب هنا يكون عليه عقوبتين، عقوبة العقوبة نعم العقوبة الأولى والدية. آخر مرة يا شيخ محمد تفضل تفضل معي. سراية القصاص هدر نعم، يعني موضع القاطع دوت في حالة إن أنا مثلا تعديت على شخص نعم. القصاص ليس تعدي، القصاص استيفاء من الحقوق. يبقى المفروض ان انا اضمن ايه بقى؟ لا لو انا عملتها جنايه مش قصاص. ايه الضمان اللي انا اضمنه؟ الديه. نعم الديه ستاتي معنا بعد ذلك. طيب نتوقف عند هذا الحد ونكمل في الجلسة القادمة. أقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا. يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا. لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا، لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا. وقد حبيت بيانا يا خالوه المرء سحرا، يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب